الإمام أحمد قوي أمام فتنة القول بخلق القرآن لثباته على النصوص، ولذلك طالب العلم أنصحك أن تحفل بالنصوص من كلام الله ومن كلام رسوله، ترفع بها رأسا، تفخر بها، تعتز بها، إذا رأيت قرأتها تسعد، تطرب، تنشط. رواه البخاري، رواه مسلم، رواه أبو داود، رواه الترمذي، رواه ابن ماجة، أخرجه البيهقي، تسعد. لكن إذا صرت تبحث عن بنيات الطريق سيزيغ قلبك. إيش بنيات الطريق؟ كتب الحواشي على الحواشي، وكتب التي تخلو عادة من الأدلة، تقرأ 20 صفحة، 30، 50، 100، 200 ورقة، لا آية ولا حديث، تقول أنت فيها تنظير جيد وفيها أخذ وعطاء ممتاز، وكل هذا هراء. إن كانت هذه الشروح حول الأحاديث والأدلة فحبذا، وإن كان استخراج معاني وذكر مذاهب السلف في فهم هذه الأدلة هذا هو العلم، لكنها إذا كانت من كلام الناس فلا يقوم به شيء، لا يقوم به شيء. ثم لا تكون يكون قلبك كما قال ابن القيم كالإسفنجة، هكذا هذا ابن تيمية قالها لابن القيم، قال ما انتفعت بنصيحة أو موعظة كمثل هذه، يعني تجذب الماء حتى تمتلئ، أليس كذلك؟ لكن اجعل قلبك كالزجاج، ترى الشبهة ولا تخترق قلبك، رأيت؟ بعض الناس عنده غرام بالغرائب، أحذرك، حيثما عثر على شيء غريب أحبه، وأيضا يظن أن ظهوره في المجالس بهذه الغرائب، لو قلت لهم حكم الوضوء يعرفونه، لو أخبرتهم بالصلاة يدركونها، سأبحث لهم عن مسألة يقف رأسه ما يعرفها. ولك يستخدم البعض بعض العبارات في دروسه من أجل أن يغرب على الطلاب، حتى يقول طلابه ما سمعنا بهذا، هذا علم لا نظير له، لا نظير له. بينما هذه الكلمات قالها شيخ الإسلام أو غيره من الأئمة في مناظرة أهل البدع، لا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يعتد بهذه الاصطلاحات أو يقيم لها وزنا، لكن في سياق نقدهم ومصارعتهم تناول هذه العبارات للرد عليهم، لا أن هذا هو العلم، فهمت؟ إياك أن تغرب، تتخطف عبارة من مجموع الفتاوى أو كلمة قال بها بعض المتكلمة أو تمسك بها المعتزلة أو أخذها الجهمية أو غيرهم من أهل البدع، ثم تأتي وتقول ها ما رأيك في قول كذا وكذا، تمتحن إخوانك، يقولون إخوانك ما نعرف هذا، ما سمعنا بهذا، ما عندكم شيء، أنتم علمكم سطحي، علمكم سطحي، ادخلوا إلى الأعماق، ادخلوا إلى الأعماق. هذا من التمويه والدجل، ما نريد هذه الأعماق، قد دخلوهم ما خرجوا، ما خرجوا، نحن نريد أن نبقى على صفاء الشريعة، أليس كذلك؟ وجمالها وحسنها، والأصل في العلم أن يكون مبثوثا منتشرا، ليس العلم الأصل فيه التخفي، لا،